عسى ربه مسلمات مؤمنات مؤمنات قانتات الله فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون إنما تجزون ما كنتم تعملون. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا إنك على كل شيء قدير. ربنا إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم.